أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا بما علمتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الجهاد. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه دم وريحه مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكني لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت إني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث جليل، رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح في الصحيحين. من فضائل الجهاد قال: تضمن الله، في رواية الصحيح انتدب الله، وفي رواية تكفل الله، بمعنى أي أن الله ضمن له أجر وأجاب له بالثواب العظيم. هذا معنى انتدب أو تضمن. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي. أول الحديث انتدب الله، فإنه يعني الحديث في أول القول يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، وهو حكاية عن الله عز وجل. ثم بعد ذلك ينتقل الحديث إلى أن الله سبحانه يتكلم عن نفسه، فهو حديث قدسي، لأنه في الأول قال: تضمن الله لمن خرج في سبيله، ثم قال: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي. المتكلم الأول هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك المتكلم هو الله جل جلاله. لمن خرج في سبيله، انتدب الله لمن خرج في سبيله، يعني كان خروجه من داره ومن منزله ابتداء الخروج أم امتعاثه كان لأجل الله، لأجل إعلاء كلمة الله. ثم قال: لا يخرجه إلا جهادا في سبيله. تأكيد للجملة الأولى: تضمن الله لمن خرج في سبيله، لإفادة أن الجهاد لا ينفع معه إلا الإخلاص، أن يكون خالصا لله عز وجل. فمن فعل ذلك لغنيمة أو سمعة أو دفاعا عن وطن أو ما إلى ذلك، مجرد عن إعلاء كلمة الله، لا ينال هذا الثواب المذكور. ولذا قال: لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسولي. إيمانا بي وتصديقا برسولي. إيمان وتصديق استعمل ما كان في حق الله عز وجل، قال إيمانا، فما جاء في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال تصديقا، فدل على أن الإيمان قد يخالف التصديق، وإلا الإيمان هو تصديق، لكن تصديق بغيب، يصدق يعني إذا قال آمن إنما يصدق عن شيء غائب عنه، ما يقال آمن بشيء رآه ووجد بين يديه، إنما تقول آمنت له أو آمنت به لمن أخبرك بشيء مغيب، أما لو كنت حاضرا معه حين سقوط سقف المسجد فأخبر الناس أن سقف المسجد سقط على المصلين وأنت شاهد، ما تقول آمنت به، تقول صدقته. فإذا كنت غائب الحاضر تقول آمنت به. عرفنا الفرق بين التصديق وبين الإيمان. فإذا قلت آمنت به أي كان في قلبك اطمئنان أن هذا الشيء المخبر عنه أو المحدث عنه صحيح صدق، وأنك بهذا الإيمان الذي وقر في قلبك إن تطلب عملا عملت به، وإن تطلب اعتقادا اعتقدت فيه، وإن تطلب نهيا كففت عنه. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود جنة ونار قل آمنت بذلك، الإيمان معناه أنك صدقت بالقلب، كان فيه إقرار من الداخل وفيه متابعة وفيه إيقان بالقلب. أما مجرد التصديق بالقلب باللسان وإنكار بالقلب فما يسمى إيمان. قال إيمانا بي أي بالله عز وجل، أن الله سبحانه حق يستحق العبادة، يجزي العبادة على ما يفعلون، يعاقب المسيء ويحسن إلى المطيع، هذا معنى آمنا بالله. قال لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، وإيمانا بي خرج جهادا في سبيله مؤمنا بأن الله حق وأنه فرض الجهاد وأنا ملاقوه، وتصديقا برسوله صدق بالرسول أي أقر واعترف بأنه رسول من الله. الإنسان يصدق بالرسول اللهم صل عليه وسلم تسليما بعد أن رأى من الآيات الباهرات أن ما يأتي به هذا الرجل ليس بأمر عادي لا يستطيع عليه البشر، وأن هذه الآيات التي معه تحقق أنه إنما جاء من عند الله. فإذا أقررت أنه رسول الله ما يكفي باللسان، لا بد من القلب، وإلا الكفرة الذين جحدوا بنبوته يعرفون أنه رسول الله أنا بعد. وإبليس يعرف أن الله خلقه، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، ويعرف أنه رب، لكن لا ينفعه. مجرد الإقرار أو الاعتقاد في القلب دون متابعة لا تنفع. فإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله ثم إنك لا تفعل بما أمرك به، إما من جهة الإنكار وإما من جهة السخرية، لا تنكر لكن تسخر بما يقول أو لا تفعل، هذا ليس بمؤمن برسول الله، ليس بمصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذا قال تصديقا برسولي أي تصديقا من رسولي أنه جاء من عند الله، ما قال تصديق بمحمد صلى الله عليه وسلم، التصديق برسولي أي أنه مرسل إليك من قبل الله عز وجل. والمرسل يحمل رسالة ولا ما يحمل رسالة؟ لما قال تصديقا برسوله ولم يقل تصديقا بمحمد صلى الله عليه وسلم دل على أنك صدقت بهذا الرسول المرسل إليك برسالة. فمن لم يأتي بهذه الرسالة ويطيع الله فيها ما صدق بالرسول. إذا قال إيمانا بي تؤمن بأن الله موجب الأشياء يستحق العبادة يخاف ويرجى ويطلب منه ويدعى ويطاع ولا يعصى في هذه الأحوال، هذا إيمان بالله. وإيمانا بالرسول تؤمن بأنه جاء من عند الله بشيرا ونذيرا يحمل كتابا منزلا عليه فيه أوامر ونواهي لا بد من طاعته والعمل بما جاء به، وإلا ما صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. قال إيمانا بي وتصديقا برسوله فهو علي ضامن، هذا جواب للوعد الأول تضمن الله لمن خرج في سبيله، أي انتدب الله لمن خرج في سبيله أنه يعطيه ثوابا، أن الجواب أن تكفر الله وتعهد وأوجب على نفسه من خرج لهذا في سبيله وإيمانا به سبحانه وتصديقا برسوله أن يكون له هذا الجواب الجزاء. قال: فهو ضامن أن تدخله الجنة أو ترجعه إلى مسكنه، أن تدخله الجنة إلى ما جاهد في سبيل الله صلى وصام ما كان جهاد في سبيل الله، يدخل الجنة لما أطاع الله ورسوله وأقام الصلاة ولم يكن جهاد فمات على ذلك، يدخل الجنة ولا ما يدخل؟ يدخل الجنة، هذا وعد من الله، الله صادق في وعده. إذن ما معنى جاء المجاهد في سبيل الله يقول أدخله الجنة دخول غير الدخول العادي؟ دل على أن هذا المجاهد يدخل الجنة غير دخول الآخرين، إما أنه يدخلها من بعد موته مباشرة كما جاء في الأحاديث الصحاح أن أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح بالجنة تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها وتأوي إلى قناديل تبيت ثم تصبح، هكذا شأن هذا دخول، دخول خاص لهؤلاء الذين قتلوا في سبيله سبحانه، أو أنهم يدخلون الجنة ولا حساب ولا عقاب. فلما قال يدخلهم الجنة دخول يختص بهذا النوع من الناس، أو ارجعه إلى مسكنه. في الحديث قال: فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة أو يرزقه ويحييه، لكن ما قال كذا سبحانه، قال ارجعه إلى مسكنه. الله عز وجل يمتن على هذا المجاهد، كان نصب إن كان قتل فهو في سبيل الله فصاحبه حي ويدخله الله الجنة، وإن كانت حياة ونصر أو كانت حياة ولم يكن نصر الله ضمن أن يرجعه إلى مسكنه. دل على أن من خرج أحب شيء إليه إن لم يكن قتله في سبيل الله وين يكون؟ أن يعود إلى مسكنه، فالمسكن فيه أطفال وفيه نساء وفيه رجال، وإن لم يكن ذلك فيه داره، وإن لم يكن ذلك فيه عشيرته، وإن لم يكن شيء من ذلك، أحب شيء إلى الإنسان وطنه الذي ألف فيه، دل على أن الإنسان مأواه ومرجعه أحب إليه شيء في حال حياته. إذا امتن الله عليه إن لم يكن قتل في سبيل الله فإن الله ضمن أن يعيده إلى المكان الذي خرج منه. عرفنا هذا؟ هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحدث عن ربه: فهو ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. يرجعه إلى الجنة إلى مسكنه، ما هو صدق اليدين أو الوفاضين، ما يرجعه إلى المسكن إما أجر أو غنيمة، نائلا ما نال يعني مع ما ناله من أجر أو غنيمة، أو تأتي للتنويع لأحد شيئين تقول كل عنبا أو تفاحا، إذا كنت مضيف غير كريم أو كنت صاحب نذر تؤجر الناس على نذرهم تسكنهم بالأجرة وتفطرهم بالأجرة يوم يضع طعام يخير، ما يقول لكل من هذه لم نعقلنا، يقول هذا أو هذا، أو تأتي للتخيير، وأحيانا تأتي للتنويع، لكن هنا جاءت للتخيير، مع جاءت جاءت هنا للتنويع نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. في ظاهره أنه ما يجمع بين الأشياء ابنين واحدة فقط، إما أجر أو غنيمة، لكن ليس على ظاهره، وإنما جاء بالتنويع في هذا ليبين أن من جاهد في سبيله ولم يستشهد وعاد إلى مسكنه بغنيمة وليس أجره كأجر من جاهد وعاد إلى مسكنه ولم تكن غنيمة، الذي لم يغتنم أجره أعظم من الذي جاء بغنيمة. في حديث ما من غازية تغدر في سبيل الله فيصيبون من العدو فينالون غنائم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم. فلما قال من نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، إن كانت معه غنيمة فله ثلث الأجر، وإن لم تكن غنيمة فله أجره كاملا. فإن له أجر ما قال ماله أجر. عرفنا معنى أوغنى، إنما جاء بها لبيان أنه حصلت معه غنائم فليس كمن لم يجد في جهاده هذا أي غنيمة. قال فهو ظاهر أن تدخله الجنة أو ترجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، اللهم صل عليه وسلم، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته في نكله لونه دم وريحه مسك. هذه جملة ثانية، وإذا فرقها البخاري رحمه الله في عدة مسائل بينما جمعها في حديث واحد. يقسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، النفس الروح والأرواح بيد الله لا يقبضها إلا هو سبحانه ولا يغسلها إلا هو سبحانه وتعالى. أقسم صلى الله عليه وسلم أنه ليس هناك جرح يجرح فيه المؤمن الذي يقاتل في سبيل الله إلا ويأتي يوم القيامة الجرح هو الجرح، ذاك الكلم هو الكلم، لكنه طريق ينبعث منه الدم، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. والذي نفس محمد بيده، اللهم صل عليه وسلم، يقسم بمن أنفسنا في يده، أي الله عز وجل. القسم لا يكون إلا بالله أو صفة من صفاته. فمن أقسم بغير الله يستغفر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد فهو على كل شيء قدير. لأن القسم بغير الله تعظيم للمخلوق درجة يجعله ملة لله عز وجل، والله لا يحب ذلك. لذا نهى صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يحلفوا بالله عز وجل. فمن حلف باللات والعزى وحلف بفلان وفلان وحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بجبريل أو بغيره استغفر الله ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحلف الأصل فيه أن تقسم على شيء في قلب المخاطب شك، وأنت تزيل هذا الشك بهذا اليمين لأجل أن يستقر. فإذا غالب المحتال والكاذب يبدأ باليمين الفاجر، لأنه يعلم أن قوله أو فعله في قلب رائيه أو مخاطبه ارتياح، فيحب أن يقر في قلبه أنه أزل عنك الريب فإني صادق فيما أقول. وأحيانا يقوله الإنسان في حالة الخصومة، اتهم فيحلف يقسم بالله لإزالة الشك وإثبات الصدق، وأحيانا القسم لا يكون لهذا ولا لهذا، إنما يأتي ببيان عظم الأمر المقسم عليه أنه أمر عظيم، أقسم عليه لأنه أمر عظيم، اسمع يا فلان والله العظيم إن الله عز وجل أعد للظالمين الذين يأتون أموال الناس ظلما جهنم وساءت مصيرا، أنت تقسم لأن الوعيد شديد، يقول صلى الله عليه وسلم إن الأمر عظيم، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم، ما من كلم يعني هذه صيغة عموم، ما من رجل أي أي رجل أي كان من أي بلد من بلدان العالم وأي طول وأي قصر وأي لون وأي كذا، لما قال ما من كلم دل على أن جميع الجراحات، ثم خص هذا العموم كله ضيقه، قال ما من كلم يكلم في سبيل الله خرجت القلوب التي هي عن جراحات وشجار ونزاع، خرجت الجراحات التي هي تأتي في المصيبات، انقلبت السيارة سقط عليه حجر، فانقلبت الجراحات التي هي عن بذور وما إلى ذلك وعن خطر، كل هذه لا تدخل في هذه، قال ما من كلم يكلم أصبحت عامة، ثم خصها صلى الله عليه وسلم قال في سبيل الله، دل على أن الجروح التي تكون في سبيل الله، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة، إذا جاء صاحبها يوم القيامة، وهذا الكلم كلم عن الجرح، وهذا الجرح كهيئته حين خلق، هذا الذي كلم في سبيل الله مات من هذا الكلم، مات من هذه الجراحات ولا بقي حيا، اسمع الحديث، والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته لونه دم وريحه مسك، حتى ولو عود حتى لو روح ولو سفيد جاء في يوم القيامة والجرح طري كأنه جرح في ذاك الميت، لونه دم وريحه مسك، واضح هذا؟ أقسم على أمر عظيم، اللهم صل عليه وسلم. طالب العلم يسأل يقول هذا الأمر العظيم ما هو؟ قلنا أنه في الجنة لعلمنا أن له فوائد، يلتذ الإنسان ويطعم ويشرب ويهنأ، لكن هذا في عرصات القيامة، إذا كان يفقد جسمه دم ولونه دم الدم وريحه ريح المسك، فما الفائدة التي جناها هذا صاحب هذا الكلب يوم القيامة؟ يوم القيامة مقداره 50,000 سنة، اللهم سلم وعافه، يموت الناس بعضهم في بعض، ويرى الناس بعضهم بعضا، فتعرف القريب فتعرف البعيد، فيمر عليك أصناف الناس في كل يوم من أشكال وأنواع، فتعرف صديقك الذي قبل 50، فتعرف صديقك الذي تأجل موته حتى شارف الموت وهو معك، تعرف الصغير الوليد وغير الوليد، كلهم يمرون عليك في هذا اليوم، فإذا رأوك بهذه الرائحة الزكية فيك المسك، فذاك اللون لون الدم، أيهما أشرف، فذاك الذي يأتي بهذا الصفة أو الذي يأتي ويحمل لواء خلف اسمه مكتوب عليه هذه غدرة فلان الذي قتل فلانا غادرا، أو الذي أكل مال فلان غادرا، هذه فضيحة وهذا تشريف، هذا يفضح يوم القيامة، معه ذاك اللواء يحمله خلف ظهره، يمر الناس يضربون ويشوفون، القارئ وغير القارئ، الذي يرضي رضانا أعجمية والعربي، كلهم يقرؤون هذا الكتاب، وهذا يمر على الناس ذلك، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة، هذا يوم اليوم يوم فز ونام دخل الناس لي، فإذا برز هذا الرجل ومعه هذه الشهادة يعلم أنه من أهل الخير والسعادة ممن سبقت لهم الحسنى، يهنأ الصديق ولا ما يفرح؟ يفرح الصديق، أبوه يفرح وأمه تفرح إذا كان من أهل الإيمان، وإخوانه وأصدقائه يسرون به إذا كان من أهل الإيمان. فأي ميزة وأي فضل أعظم من هذا الفضل حين يخزى الناس، يخزى بعض الناس فيشرف بعض الناس، ولذا يقسم عليه صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده ما من كلم يكرم في سبيل الله إلا جاء كهيئته، لونه لون الدم وريحه ريح المسك. علمنا فضل هذا؟ إذا ترك هؤلاء وجد الناس في أنفسهم حرج ومشقة ولا ما وجد، وإذا خرجوا كلهم معه ما استطاع أن يؤمن لهم وضعهم في مشقة، قد يخرجون يتركون ما هو أولى. ويقول صلى الله عليه وسلم: ولكني لا أجد سعة فأحملهم، ولا يجدون سعة فيحملون أنفسهم، فقراء وضعاف، وليس عندي ما أستطيع أن أحملهم في هذا الجهاد. أقسم صلى الله عليه وسلم أنه لا يترك سرية إلا يذهب معها لولا وجود هذا العذر. يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة مشاركة الغزو في كل من غزا في سبيل الله، أن الإنسان يجتهد أن يصحب القوم من أجل أن يغزو في سبيل الله، ولا يتمنى صلى